الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا النواصب أنها عشرة. الأول أن ولن وإذا، لا الذي أخذنا بس إذا، أن ولن وإذا، وإذا واضح لنا. طيب يعجبني أن تحفظ، وشرب تحفظ فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبه الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة على آخره. طيب لن، نعم، المخلص ها لن يخيب ولا لا، لن يخسر، المخلص لن يخسر، شرب يخسر فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو مثل جوازم. طيب لن وخلاص، إذا وإذا، نعم، إذن كم شرط لها؟ ثلاث شروط: أن تصدر الكلام، أن يكون فعله مستقبل، نعم، ونصب بإذن المستقبل، إيه؟ صدرت والفعل بعد المصدر. أحسنت، وصدروا ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت، يعني صارت إذن في أول الكلام والفعل بعد المصدر، ونصب بإذن المستقبل أن تكون المستقبل، مثل إذن أكرمك إلى آخره مستقبل، وأن تصدر الفعل وأن تصدر الكلام وأن يكون فعلها متصل بها. قال رحمه الله تعالى: وكي، وكي أيضا كي من النواصب، كي من النواصب، لكن كي، كي ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة، كي ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا. كي جئت كي أستفيد، جئت كي أستفيد، أستفيد. طيب جئت من يعرب؟ فعل ماضي مبني على الضم المسكن، يبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، نعم، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. جئت كي حرف نصب، طيب نصب مضمرة وجوبا، الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا، وش تكون كي؟ تكون حرف جر، تكون حرف جر. أستفيد فاعل جيت، ما هي؟ ما هي؟ ما هو المثال؟ أعد المثال. جئت كي أستفيد. جئت كي أستفيد. احنا انتهينا من جئت. احنا ما نتكلم عن الفاعل، نتكلم عن النواصب. جئت انت فاعل. اي فاعل، ايش الاشكال؟ يكون اصلية. الفعل بأي بأي؟ نعم؟ جاء. هل تأصلي الفعل؟ لا دي أصلية الفعل. نعم؟ والجئت دي تبقى أصلية. هي أصل الفعل جاء، أن تسأل عن النواصب ولا عن الفعل. نعم، أي أحسنت، ممتاز، صحيح. طيب الفعل أصله جاء، صح ولا لا؟ طيب جئت، لماذا صار جئت؟ ما الفائدة أن نأخذ أبيات ضوابط قواعد وتغيب عن أذهاننا إذا مر علينا مثال؟ الآن جئت أصله ها جاء، جاءتو، جاءتو، هل ممكن؟ ها الفعل الماضي يبنى على الفتح يتصل به ضمير الرفع، صح؟ يبنى على السكون، صح؟ طيب اتصل به التاء، صار الفعل الماضي الآن مسكن ولا لا؟ مسكن، وش اللي قبله؟ ها حرف لين، حرف إلا. طيب إذا صار حرف إلا، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكون لينا انتهت القضية. لابد تفهموا هذا. الآن الألف حذفت لأن آخره ساكن، صح ولا لا؟ فصارت جئت، ثم ولا لا؟ طيب فعل فاعل كي أستفيد، ها كي حرف نصب، إذا كنا كوفيين حرف نصب، أستفيد ها فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتح، صح ولا لا؟ لكن الصحيح أن الفعل بعد كي ينصب بأن مضمر، أصله كي أن أستفيد، صح ولا لا؟ طيب ما هو إعرابها؟ انتبهوا معي، جئت كي أستفيد، نقول كي حرف جر انت القضية ما في إشكال. استفيد فعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي. لحظة واضح الآن؟ نعم أقول واضح. جئت كي أستفيد ها كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا يكون كي حرف نصب وإن شئت فقل حرف جر على الراجح حرف جر ها ويكون ها لا نافية لا نافية ويكون أعرف فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي علامة نصبه الفتحة. ولا هنا انتبهوا لا هنا ما تضر ولهذا عندنا قاعدة في لا النافية ما هي بالناحية قاعدة في لا النافية لا النافية لا تمنع ها ولا تمنع من عمل ثم هي ما تمنع ولهذا كي بعدها ما منع. إذن هنا كي أستفيد ها منصوب بأن مضمرة وجوب جئت كي أستفيد. المثال هذا ضبطتمه خلاص ما يحتاج. طيب جئت لكي أستفيد جئت لكي أستفيد مش الإعراب جئت فعل فاعل لكي هنا صار اللام حرف جر وكي هي الناصبة تبه كي ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا وإذا اتصل بها اللام كي صار اللام حرف جر وكي هي الناصبة نفسها. ولهذا لو أتى إنسان أولا خلنا نأخذ هذا المثال جئت لكي أستفيد جئت لكي أستفيد ها الفعل أستفيد فعل مضارع منصوب بأي شيء منصوب بكي لا جئت لكي أستفيد لكي منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة صح ولا لا. واللام أريد أخذ الكاف حرف جر واضح ولا لا أنتم معي ها؟ طيب لو جاء إنسان وقال جئت كي أستفيد قلنا أستفيد منصوب بأن مضمرة قال لا لا يمكن. طيب كي كيف تقول لا يمكن قال أبدا الفعل المضارع منصوب بكي وش نفهم كوبي لا لا لا لا بغضر كم تكون مش نفهم أنه مقدر اللام قال أنا أصلا مقدر اللام في ذهني أنا مقدر لكي بس ما نطقتها اللام مقدرة نقول مدام مقدرة صح نقول كي هنا حرف نصب واضح لنا. ولهذا الكوفيين هنا الذين يقول ينصب بكي لأنه مقدر قبلها لا واضح لنا. طيب إذن الناصب الرابع من النواصب هي الرابع اللام قبل كي يكون ما له عمل هنا لا يكون حرف جر ولا يجر ألا يجر كي تكون الجملة الجملة بعد شوف جئت كي أستفيد في محل جر جئت كي أستفيد الآن الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا صح وكي حرف جر إذن أن وما دخلت عليه في محل جر لكي. فإذا قلنا جئت لكي أستفيد نقول كي حرف نصب أستفيد اسم فعل منصوب بكي وهم نصب الفتحة وكي وما دخل عليها في محل جر لأي شيء لله واضح لما هو واضح. طيب إذن انتهينا من كي ولا لا ولا تريدون مثال آخر خلاص. طيب كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن ها ها كي على الإعرابين إن قلنا منصوب بكي معناه في تقدير لا لكي تقر عينه وإذا قلنا منصوب بأن مضمرة كي هي نفسها أرجل. وأي أولى نقدر أو لا نقدر الأصل عدم التقدير. التقدير ما في داعي نقدر خاصة صار قرآن ولا حديث ما في داعي نقدر إلا إذا كان الكلام لا بد فيه من التقدير. طيب كي قال ولام كي لام كي إذن لام كي من النواصب والمراد بلام كي هي التعليلية اللام التعليلية. كيف التعليلية؟ تقول جئت لأستفيد جئت ها لأستفيد. جئت فعل وفاعل. لأستفيد ها اللام حرف جر. أستفيد فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد لام كي. واضح لا؟ لماذا سموه لام كي؟ لأنها للعلة مثل علة كي. أنت عندما تقول جئت كي أستفيد وش نفهم؟ لأجل استفيد. جئت لأستفيد اللام هنا بمعنى لأجل. يعني ما هي العلة من مجيئك؟ طلب الفائدة. واضح لا؟ إذن اللام صارت مثل ها مثل كي تماما، لأن كي بمعنى لأجل واللام بمعنى لأجل. جئت لأستفيد، جئت لأستفيد، هذه تسمى لام كي. واضح؟ ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ليعلم شو تسمى هذه اللام؟ تسمى لام كي. أعلم ليعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام كي، وعلامة نصبه الفتحة. ثم معي ها؟ طيب نعم. أي ترى النحو مو مثل الفقه، لا بأس تناقش، ما في سكوت إلى نهاية الدرس. لازم نقول نعم بأن مضمرة وجوبا، ولا ممكن نقول هي منصوبة باللام التعليل مثلا؟ لا، الكوفيين اللي يظهر من كلام أنها منصوبة بلا، لكنها يعني عند جمهرة النحاة والراجح أنها منصوب بأن مضمرة وجوبا، ولهذا ذكرها من مالك وغيره. طيب جئت لأستفيد. أعطونا مثال. لتبين للناس. ها؟ لتبين للناس. لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين. ها اللام حرف نصب. جر. وش تقول حرف نصب. نصب. لأن اللام كي. لتبين. طيب تبين. ها فعل مضارع منصوب. بأي شيء منصوب؟ بأن مضمرة وجوبا بعد لام كي. مضمرة وجوبا بعد لام كي. وعلامة نصبه الفتحة. واضح ولا لا؟ طيب لا نعم لا هذه ستعليل، هذه ستعتي يعود، هذه ست هي نفسها لكن نعم. لام رابع اي لام؟ لام كي حرف جر. اي لان الفعل الان لتبينها، صح ولا لا؟ الجمله فعليه في اي محل، لان لا يمكن ان توجد جمله لا محل لها من العرب، هذا مستحيل. الحروف ممكن، الجمله لابد لها محل من الاعراب، اما محل ابتداء ولا محل خبر ولا محل جر ولا محل حال ولا محل صيغه الى اخره. هنا في محل جر، لان اللام يعتبر حرف جر. نعم جوازا، مضمره جوازا. سابين لكم ان شاء الله ان الجواز لام التعليليه فقط. انتبهوا، ذكرتني مساله. جوازا بعد لام التعليليه فقط، اما بعد النواصب في نفسها، النواصب في نفسها أن ولن وإذن، هذه ناصبة في نفسها. واضح ولا لا؟ المنصوب بأن مضمرة كل ما بعد هذا، كل ما سوى أن. لحظة، المنصوب الناصب بنفسه أن ولن وإذن وكي في بعض الأحوال. انتبهوا، أن ولن وإذن وكي في بعض الأحوال. كم الناصب بنفسه؟ أن أربعة. أن هي الناصبة، لن هي الناصبة، إذن ها هو الناصب، حرف ناصب، حرف نصب. كي ها ناصبة في بعض الأحوال. ما هي الأحوال؟ إذا قيل لكي، حسنت، إذا صار بعد قبلها اللام لكي صارت هي الناصبة. يبقى عندنا ها بقية النواصب كلها تكون ها، يكون النصب بعدها بأن مضمرة، كلها بأن مضمرة. واضح ولا؟ طيب جوازا وجوبا، لام كي جوازا والبقية وجوبا، وخلاص خل نرتاح، حتى لو سبق اللسان وجوب ولا جوازا، أهم شيء يهمنا أن ها مضمرة، أن مضمرة. طيب إذن قال ولام كي، لام كي، لام كي يكون الفعل بعدها ها منصوب بأن مضمرة وجوبا. أعطوني مثال، عندكم شيء في الكتاب ذكروا؟ ليكون لهم عدوا، ليكون لهم عدوا، ليكون اللام لام كي، طبعا جارة لكن خلنا نقولها لام كي، يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، بأن مضمرة، بأن مضمرة بعد لام كي، بعد لام كي. ليه وراك أبو أحمد؟ لا ليكون المثال وش هو؟ ليكون لهم عدو، ليكون لهم عدو. طيب نريد أن نعرب الآية هذه كلها. ليكون من يعرب ليكون؟ ترى ما نبي نعرب أنا خلاص. نعم نعم اللام لامكي يحسن لأن ما نتكلم عن جر، خلنا نقول لامكي هو أصل الجر لامكي. نعم يكون فعل مضارع، يكون فعل مضارع مرفوع بعد لام كي منصوب احسنت بان مضمره، صح بان مضمره جوازم بعد لام كي، وعلامه نصبه الفتح الظاهره الاخيره. وش اللي بعد؟ ليكون لهم عدو، ليكون لهم عدو. نعم نعم كملوا. لا باقي. طيب الفاعل اين هو؟ هو ليكون هو. نعم أحسنت. يكون هنا ناقصة وتامة، يكون هنا ناقصة تامة، الناقصة الذي يكون لها اسم لها خبر تامة، وكانت تامة التي تكتفي بمرفوعة يكون فعل وفاعل. طيب هنا يكون أين اسمها؟ ها هو هو مستتر، ضمير مستتر في محل اسم كان يعود على الشيطان، صح؟ ها يكون التقدير ليكون الشيطان عدوا لهم. موسى ما ادري الايه، ذكر الايه يكون لهم عدو. لا موسى عليه الصلاه والسلام. نعم موسى. طيب ليكون الضمير يعود على موسى، اسم كان، اسم كان اللي هي يكون، ليكون. طيب انتهينا من العرب يكون منصوب بان مضمره جوازا قبل لام كي، يكون فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة، واسمها ها ضمير مستتر تقديره هو يعود على موسى، صح ولا لا؟ يكون لهم عدو. ها نعم عدو خبر لهم حرف جر، اللام حرف جر وهم مجرور، صح ولا لا؟ متعلق بيكون، وعدو خبر كان منصوب علامة نصبه فتحة. هذه أمر سهل على ما يبي. طيب ليذهب عنكم الرجس ولا خلاص خاف امثل هواج؟ لا خلاص ليذهب عنكم. نعم احسنتم. طيب ليذهب عنكم الرجس، ليذهب عنكم الرجس. ها من يعرب؟ بس انت يا ابو احمد. ليذهب اللام لام كي، احسنت. يذهب منصوب يا شيء بان مضمر، احسنت. علامه نصبه الفتحه، ليذهب ليذهب. طيب عنكم. نعم عنكم يا شيخ، عنكم عن حرف جر، احسنت. عن حرف جر الضمير كم مبني على السكون في محل جر، محل جر متعلق بيذهب. ليذهب عنكم الرجس بندر نعم نعم مفعول به، احسنت. الرجس مفعول به. ليذهب عنكم الرجس اللي بعدها. لا لا الآية ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. من يعرف لي أهل البيت؟ أحسنت مضاف مضاف صح، لكن أهل وش أعرابها؟ نعم لا أهل حرف الندوين الآن هنا محذوف ولا موجود؟ منادى. أصلا ليذهب عنكم الرجس يا أهل البيت منادى. إذن منادى منصوب، والمضاف إذا نودي المضاف ها فإنه يبنى على الفتح، صح؟ مبني على الفتح، حذف حرف الندى يا أهل البيت. أن تقول ماذا تقول في خطبة الجمعة؟ عباد الله، ولا تقول عباد الله؟ عباد الله. واحد مرة وعظ الناس قال يا عباد الله، هل ممكن يقبل هذا؟ ما تقبل حتى في السليقة ما يقبل. طيب لماذا عباد الله؟ لأنه مضاف مضاف إليه، والمضاف إذا نودي يبنى على الفتح، يبقى على الفتح، واضح ولا لا؟ طيب نكتفي بهذا. قال ولام كي، ولام الجحود، لام الجحود، لام الجحود أيضا ينصب الفعل بعده بأن مضمرة وجوبا. لام الجحود. ما هو لام الجحود؟ ما هو ضابطهم؟ هو الذي يأتي مع في كون منفي. لام الجحود هو الذي يأتي بكون منفي. واضح الله؟ مثلا تقول لا يكون أو لم يكن، هذا لام الجحود. لام الجحود الذي يأتي بعد كون، بعد كون منفي. ها، ما كان محمد ها، ما كان محمد لا أنا ما كان محمد في مثال، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. أي صح، لا خطأ. أي ها، وش الآية؟ وما كان الله ليعذبهم. أحسنت، وما كان. إذن لماذا سمي لام الجحود؟ يعني يأتي بعدها كون منفي، كون منفي يعني ما كان أو لم يكن، هذا منفي، ما كان أو لم يكن. ما هو المثال؟ وما كان الله ليعذبهم. الآن ليعذبهم أتت في كون منفيها، ما كان، ما كان، وما كان الله ليعذبهم. طيب ليعذبهم وشرابها، اللام لام الجحود، اللام لام الجحود. يعذبهم، يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. واضح ولا لا؟ وما كان الله ليعذبهم. طيب هم شرابهم ضمير متصل مبني على السكون. هم هذا إذا أردت أن تذكر الهاء والميم، ولا الهاء يكون ضمير الحالة والميم علامة الجمع، لكن نختصر ما يضر. هم نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل أي شيء، ها، ليعذبهم، ليعذب زيدا. أحسنت، مفعول به في محل نصب مفعول به. طيب هذه بعد كون منفي، ها، وما كان الله ليعذبهم، ما كان. طيب لم يكن الله ليغفر لهم، كون منفي هنا، لم يكن، لم يكن الله ليغفر، ليغفر لهم. شراب ليغفر، ها، اللام لام الجحود، اللام لام الجحود. يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود. ليغفر لهم، واضح ولا لا؟ ولهم جار ومجرور. طيب نريد الجملة كاملة نعربها. وما كان الله ليعذبهم، هذه جملة أخرى. وما كان، وما كان الله، ما كان، لم يكن الله ليغفر لهم. حنا الآن عربنا لم يكن ولا ما كان. لا لا يا أخوان، هذا هذا قرآن، قرآن ما ينبغي أن نغير فيه. المثال، المثال الذي أعربناه الآن الأخير، وش هو المثال الأخير الآن؟ وما كان الله ليعذبهم، الأخير لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا للأي. اللي عربنا الآن، الذي عربناه، ليغفر لهم. طيب ليغفر، ما الذي قبله؟ وش الآية؟ وما كان، لم يكن الله ليغفر. لا الآية بالآية كاملة. طيب إذن، إذن أنا قلت وما كان الله ليغفر لهم، صح؟ لا لأن أول ما كان الله ليعذبهم، أول ليعذبهم. أي طيب، وما كان الله ليعذبهم. طيب نعرب، نعم، ها، الواو بحسب ما قبلها. طيب ما نافية، ما نافية، حرف مبني على السكون لا محل إعراب، تفيد النفي. وما ها كان فعل ناقص، فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح. وما كان الله ها اسم، اسم كان مرفوع علامة رفعه الضم. وما كان الله ليعذبهم، اللام لام الجحود. يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه الفتحة، ولها الضمير هم في محل نصب مفعول به. والجملة، أحسنت، والجملة من فعل، والمفعول في محل رفع، في محل نصب خبر كان. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أكملوا، ها، الواو لا ما تكون عاطفة هنا، لا أبدا، حال، أحسنت، حالية، يعني والحال أنك حي، حال أنك فيهم. مكان الله ليعذبهم وأنت فيهم أنت ها ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ أنت فيهم وفيهم جار ومجرور جار ومجرور والجملة وأنت فيهم كلها في محل نصب حال ها اللي بعدها وما كان الله معذبهم وما كان ممتاز طيب احنا تكلمنا على يكن صح وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لا لم يكن قبل قليل وش المثال لم يكن الله ليغفر لهم طيب أفرح. طيب هذا مثال آخر آية أخرى لم يكن الله ليغفر لهم وشراب ليغفر اللام لام الجحود يغفر في المضارع منصوب عند نصب الفتحة بأن مضمر وجوبا بعد لام كي وما كان الله وش الشيء ليغفر لهم لم يكن الله طيب نريد من أول لم يكن لم حرف جزم سيأتينا إن شاء الله بعد النواصل حرف جزم ما بني أسكن لا محل من الإعراب لم يكن طيب يكن في المضارع مجزوم مجزوم بلم علامة جزمه السكون طيب يكن حذف حرف العلة لوجود الساكن ممتاز أحسنت الله اسم كان يكن مو هو من الأفعال الناقصة اي لم يكن الله ليغفر لي نعم نعم ناقص قلتك صح انا ظننت ان لفظ الجر انه فاعل لا اسم كان صح لانك اذا اردت ان تعرف اسم كان وهو باسم كان اجعل الجمله الذي بعده اشبكها في مصدر اتضح لك لم يكن الله ها ليغفر وما كان الله معذبهم اي هذا اسم خلاص اذا خبر كان معذبه ها معذبه خبر كان منصوب على النصب الفتحة معذبهم لحظة يكون طيب وش تصير يا شيخ لم يكن الله مجزوم فانظر مجزوم مو قلنا كان ماضي ناقص ما يضر شو مشكلة يعني فعل المضارع كان حتى لو كانت ناقص ولا تامة هو فعل مضارع ولا فعل ماضي كان فعل ماضي يكون فعل مضارع حتى لو انه ناقص او تام واضح الله طيب قال ولام الجحود خلاص يكفي ناخذ حتى اي خلاص الا ربع طيب نقف هنا ايش رايكم طيب اعطونا امثله على ما اخذنا ان مضمره تكون جوازا بعد لام كي فقط بعد لام كي والباقي وجوبا بعد لام كي والباقي وجوبا عندك شرح لخص الوجوب بعد ها الله يرحمه هذه قعدته والمفروض اخذ بالاسهل يعني المفروض يعني ان نقول مثلا حتى هي الناصبه وانت القضيه نعم بعد لام كي فقط بعد لام كي تكون مضمرة جوازا بعد لام كي نعم في سؤال مضمرة أن إيه جوازا بعد لام كي فقط أما بعد حتى ولام الجحود ولام التعليل لا لم تهي هي لام كي وش اسمه والجواب بالفاء أو كلها تكون مضمرة وجود نعم اعتبرنا كي حرف جر كي لابد لان كي ما مثل لام التعليل لا مثل بقيه الحروف كي احيانا ياتيك الكلام مكتوب فيه لكي ضروري لابد من التخريج عنه فكي اذا اتت بدون اللام بدون لكي كي فقط تكون هي الناصبه عرى مصنف مثلا هي الناصبه واذا حرف نصب واذا قيل لكي واضح الله لا أقصد إذا كان لكي تكون هي الناصبة على القولين إذا كان لكي هي الناصبة وإذا كان كي تكون هي الناصبة على كلام المصنف وعلى الراجح بأن مضمر وجوبا حرف جر ها؟ كانت تكلم عن شيخ على حرف جر نعم إذا تكون حرف كانت تكون حرف جر كي هي حرف جر ما دام الناصب أن مضمرة هي حرف جر حرف جر ودي ما قبل أقصد حرف نصب حرف نصب وإذا كان الفعل منصوب بأن مضمرة صارت حرف جر وبعد يا شيخ ما يكون اسم مجرور؟ نعم. وبعد يكون اسم مجرور يا شيخ ولا ما يكون؟ أي الجملة. والجملة حل. أي الجملة محضر. وحتى تأتي ناصبة وتأتي جارة، تأتي ناصبة إذا دخلت على الفعل المضارع مثل مثلتنا هذه على يوم الصنع هي الناصبة، واضح لا؟ وتأتي حرف جر إذا دخلت على اسم، حتى تأتي حرف جر، تأتي حرف عطف، يعني مثل سلام هي حتى مطلع الفجر. وش إعراب حتى هنا؟ حرف جر قطع، حتى مطلع الفجر. لكنكم لا بأس، خلوا حتى هي الناصبة، لكن ضعوا في أذهانكم أن أن مضمرة وجوبا هذه لابد تكونون فاهمين ومستعدين لها، لأنه هذا الصحيح أن مضمرة بأن وجوبا، وهذا ما في صعوبة، مجرد ما ترى حتى نصبت الفعل اجعلها المضمرة، لا في إشكالين، صح ولا لا؟